الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل. وأما النحو فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منه، وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده، وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة، وإن نسي أربع سجدات مع أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث. صفحة كم ذا؟ 518. هذا في النقص، في نقص الصلاة. طعم النقص. طيب. كنا وعدنا فيما سبق أن نمر مرا سريعا على المسائل التي قلنا أن نتجاوزها، أن كلام فيها أكثره سبق ذكره في الكتاب. نأتي بتلخيص بسيط ثم نسألكم كما وعدنا بالسابق. السهو في الصلاة يسمى سجود السهو، فسمي بسجود السهو دل على أن العمد لا يسجد له، خلاف للشافعية. خلافا للشافعية أنهم يرون السجود للقنوت مع أنه واجب عندهم، يرون لو تركه عمدا صحة الصلاة وسجد السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه سجود السهو كما مر في حديث أبي سعيد الخدري الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا السهو ينشأ من ثلاث أحوال: إما من زيادة أو عن نقصان أو عن شك. الزيادة مرت، ملخص هذه الزيادة إما أن يزيد في أفعال أو أقوال، إما يزيد في أفعال الصلاة أو في أقواله. فقلنا هذه الأفعال تنقسم قسمين: إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. التي من جنس الصلاة ما هو؟ أن يزيد ركوعا عن ركوع معروف مألوف، أو يزيد سجودا، أو جلسة لم تكن في موضعها. فهذا إن فعله عمدا فغير هيئة الصلاة فصلاته غير صحيحة، لا بد من إعادته. وإن فعله سهوا قلنا يسجد له سجود السهو. ومر علينا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن خامسة، ثم ذكر فجلس فتشهد ثم سلم بعد ما أهل، ثم سلم بعد سجود السهو، ثم سجد للسهو بعد السلام. إن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن خامسة. وإذا كان هذا عن ترك ركن من أركان الصلاة، وإن ترك واجبا كان سلم من اثنتين فذكر، أو قام من التشهد الأول ولم يعلم حتى قام إلى الثالثة، هذا من باب النقص سنذكره إن شاء الله الآن سأتين. والزيادة إذا كانت من غير جنس الصلاة، فإما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة. الزيادة الفعل إذا كانت من غير جنس الصلاة، إما أن تكون لحاجة وضرورة أو لغير حاجة ولا ضرورة. فإن كانت لحاجة فهذه تصح الصلاة بها، كأن تفتح الباب لمضطر، أو تسوق أعمى عن حفرة خشية السقوط فيها، أو تدل ضالا يوشك على الهلاك، إن لم يكن كثيرا ولا يستدبر فيها القبلة، إلا ما ورد فيه النص كأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين، الحية والعقرب يقتلها الإنسان. وإن كان العمل كثير وإن التفت خلاف القبلة فهذه تصح الصلاة بها. وإن كان يسير باتفاق أما إن كان العمل الكثير لغير ضرورة ولا حاجة فهو مبطل للصلاة. عرفنا هذا؟ وأن العمل إما أن يكون من جنس الصلاة أو يكون من غير جنس الصلاة. فالذي من غير جنس الصلاة إما أن يكون كثيرا أو قليلا. مر هذا؟ فيه ما هو من جنس الصلاة لكنه مناف يعني مخالف لمقتضى الصلاة، مثل إيه؟ كالأكل والشرب. الأكل والشرب فعل، لكن هذا الأكل والشرب مناف لفعل الصلاة. الصلاة من هيئتها ألا يلتفت لشيء من أعمال الدنيا، فلا يتكلم ولا يأكل فيه طعام. فلو فعل أكل أو شرب عمدا في الفريضة باتفاق أهل العلم أنه لا بد من إعادة الصلاة. وإن أكل أو شرب سهوا في النافلة فقلنا هذا فيه خلاف. إن فعله سهوا فيه خلاف، منهم من يرى أنه يعيد الصلاة وهو قول عند الإمام أحمد، وقول أنه لا يعيد الصلاة إن فعل ذلك ناسيا. وأما إن تعمد في النفل فقد روي عن بعض التابعين أنه كان إذا عطش في النافلة شرب. لما ذكرنا الأكل والشرب؟ لأنهما أفعال منافية للصلاة. أما الحركات فقد تكون منافية وقد لا تكون منافية، فالتقدم والتأخر والانتقال من مكان والإشارة باليد وتعديل الثياب ولف العمة إذا كانت طرحت لأمر ما، هذه أعمال إن كانت كثيرة بطل الصلاة، وإن كانت يسيرة فالصلاة صحيحة. طيب، ما حد الكثير؟ السؤال، ما حد الكثير والقليل يفعل الصلاة؟ إيش حد يصل؟ ترجع إلى العرف، يعني ما تعرف عليه الناس. لو شافوا إنسان الصلاة وهيئ وتركه هكذا أو عد مشلحه ألف الناس هذا ليس بكثير، لكن لو شاء أنه نقض العمامة ثم عاد يلفها مرة ثانية لأنكروا عليه ذلك. واضح هذا؟ ولو رأى أنه يشمر أكمامه ثم يعيد كذا لأنكروا عليه ذلك. فدل على أن العرف هو القيد في الكثير والقليل. ضبطنا هذه المسائل، ثم انتقلنا إلى الكلام. العمل قلنا إما يكون فعلا أو كلاما. فإن كان الكلام أحد أمرين، إما أن يكون الكلام من جنس ما هو مذكور في الصلاة أو ليس من جنس ما هو مذكور في الصلاة. الكلام الذي يتكلم به المصلي، إما أن يتكلم بجنس ما هو مذكور في الصلاة. الأفعال هذه التي مرت، يسجد لها سجود السهو أو لا يسجد لها؟ ما تكلمنا على السجود. الأعمال الكثيرة والقليلة، إن كان لحاجة يسجد لها سجود السهو ولا لا يسجد لها؟ رأى حية وقتلها، رأى حية قادمة فترك الصلاة، مو ترك عن الطلاء، استمر كما هو لكن تقدم وانحنى ليأخذ أداة فقتل الحية ثم عاد. إذا انتهى من الصلاة يسجد سجود السهو أو لا يسجد؟ لا يسجد، ما مر عليه. والأفعال اليسيرة يسجد لها سجود السهو؟ لا يسجد لها. بقي معنا الكلام أن نتكلم. إذا كان الكلام من جنس الصلاة، من جنس الأذكار التي في الصلاة كالتسبيح والتحميد والقراءة، فإن نقل ذكرا موضع ذكر كأن قرأ في الركوع والسجود مكروه ولا مستحب ولا جائز؟ لو قرأ في الركوع وقرأ في السجود، نعم هذا مكروه. وفي رواية عند الإمام تبطل به الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بمرض موته اللهم صل عليه وسلم تسليما رفع الستارة ورأى الناس صفوفا خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أين الشاهد في الحديث؟ هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن القرآن موضع تشريع لا يصح قراءته وأنت في ذل من حطاط، فقرأه في عزة، لكن موضع سجود هذا في ذل لله وانكساره فلا يقرأ فيه. كما أن من كان مع الجنازة ما أقرأ القرآن فيه لكن يذكر الله عز وجل من ذاك المكان مكان ذل وانكسار. إذا قلنا ذلك فلو قرأ راكعا أو ساجدا فهو مكروه قراءة شديدة إلا يبطل الصلاة. واضح هذا؟ فلو نقل إحدى الأذكار مكانا آخر قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لكن فعله صواب ولا خطأ ولا مكروه؟ فعله مكروه لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب فقولوا سبحان ربي العظيم، وأما السجود فيقال فيه سبحان ربي الأعلى. فلو لقنا أحد أذكار مكان آخر قلنا هذا مكروه قراءة شديدة. فإن أتى بذكر من جنس الذكر المشروع لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي الكبير، سبحان ربي الجليل، بدل يقول الله أكبر في التكبير قال الله أعظم، تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ هذا فيه روايتين، منهم من يصححها ومنهم من لا يصح. الصواب أنها صحيحة لكنها ليست هي السنة ولم تكن كاملة. صلاة صحيحة لو أتى بذكر، أتى بذكر، والأصل أن السجود مقصود لنفسه والركوع مقصود لنفسه، فالأذكار التي فيها قد تكون سننا بخلاف القيام. القيام ليس مقصود لنفسه إنما مقصود للقراءة التي فيه، إذا قام الإنسان القصد منه إيه؟ القراءة لا قصد منه القيام. والجلسة بين السجدتين مقصودة لنفسها أو مقصودة للفصل بين الجلوس والسجود؟ ليست مقصودة لنفسها، ولذلك جعلوا الذكر بين السجدتين كأنه واجب، وجعلوا الذكر في الركوع من باب السنة، هذا على قول الفقهاء. لكن الشاهد أنه لو استبدل ذكرا بغير ذكر المشروع لا يقال فيه بطلت صلاته، لكن يقال هذا أصح الأوجه والروايات، إنما يقال له هذا مكروه، ولو استمر عليها وعانت فيها قد لا تصح صلاته، إنه هذه المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل نسيانا لا شيء لسه. قلنا الأقوال اختلفوا، لو فوت ذكرا من الأذكار لم يقل سبحان ربي الأعلى في السجود، نسي، يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ يسجد للسهو على قولنا. أما الأعمال فالصحيح أنها لا يسجد، السنن الأعمال الصحيح أنها لا يسجد للسهو فيها، وسيأتي إن شاء الله ذكر له. الآن نتكلم في الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، وهذا الذي احنا قلنا، نحن قلنا وعدناكم ان سنسأل فيه اسئلة، أليس كذلك بما مضى؟ الكلام الذي من غير جنس الصلاة يقسم الى قسمين، من يذكرهم؟ من يتذكر؟ اللي عنده كتاب وراجع، ما راجعته ما يصح هذا. احسن، بارك الله فيك احسن. الكلام الذي من غير جنس الأذكار المعروفة، إما أن يكون من مصلحة الصلاة أو من غير مصلحة الصلاة. يعني ما معنى مصلحة الصلاة؟ أن يتكلم الإنسان لأجل أن الصلاة لا تصلح إلا بهذا الكلام، فهذا فيه خلاف، هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ ما الدليل على أنه لا يبطل الصلاة؟ ما الدليل على أن الكلام إذا كان من جنس مصلحة الصلاة؟ حديث من؟ بارك الله فيك، حديث ذي اليدين عن فالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة صدق ذو اليدين، وذو اليدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قصرت الصلاة أم نسيته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حسب علمه قال لم أفعل ذلك، فدل على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة ولو لم يكن من جنس الصلاة، من جنس الأذكار المعروف، هذه لا تفسد بها الصلاة على قول، ليس متفق عليه. والقول هذا حسب السنة ترى مرجوح، سنعرف أنه مرجوح. لما كان مرجوحا ليس براجع؟ لأن ذو اليدين تكلم، أظن هذا شرط إليه فيما سبق، أنه تكلم ويعلم أن الوحي لا زال ينزل ويعلم أن الشريعة لم تكتمل بعد، لابد أن يكون نسخ أو منسوخ. فلما تأكد هذا في ظنه سأل السؤال قال: أقصرت الصلاة؟ أي جاء حدث جديد من ربنا تبارك وتعالى، لأن الصلاة أصبحت ركعتين بدل أن تكون أربعا. هذا الوهم جيد لأنه لا زال قائم، أما الآن ارتفع. ولا يمكن لأحد أن يسأل هذا السؤال، لأن الإمام لو فعل شيئا مما ينقص به عدد الركعات أو السجدات دل على أنه ساهم فقط، ما يدل على شيء آخر. إما أن يكون متعمد هذا عابد بطلت الصلاة، أو يكون ساهم لا احتمال آخر. لكن في أيامه صلى الله عليه وسلم لما كان الوحي لا زال ينزل في احتمالين، واضح. والإمام لما تكلم الإمام؟ كما تكلم الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ناسا. الرواية التي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى، يعني لغرض التشريع. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر. فنسي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حين سئل قصرت أم نسيت قال: لم يكن هذا ولا هذا، لم تقصر ولم أنسى، اللهم صل عليه وسلم. فمن استدل على أن الكلام جائز إذا كان المصلحة الصلاة بهذا الحديث فيقال له: لا، إنما هذا كان في أول الأمر، فلما تبين الأمر فأي كلام صدر من إمام أو مأموم فلا بد من إعادة الصلاة. الآن في سؤال قوي جدا، وهو أن الإمام أو المأموم يضطر أحيانا إلى إخطار الإمام بالكلام لأن التسبيح لا يقضي الغرض ولا يأتي للتنبيه المراد. كما سألني بعضهم أن الإمام لو قام إلى خامسة لأنه تأكد أن الرابعة أو الثالثة لم يقرأ فيها بفاتحة، وعنده أن إذا تركت الفاتحة في ركعة لا بد من الإتيان بها. أما كما مر في الكتاب أن من نسي فاتحة في ركعة فليكررها مرتين في الركعة الثانية، فهذا يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، فقام إلى خامسة، والمأموم يعلم أن هذه زائدة، فأشار إليهم قوموا فلم يقوموا لأنهم متأكدين أن هذه خامسة، وهو يرى أنه إنما قام للإتيان بالركن الذي فاته فيما سبق. التسبيح لا يؤدي الغرض المطلوب ولا يبين الحاجة الكامنة في النفوس، فما هي الحركة التي تفيد للإمام أن يبين للمأمومين الزيادة التي فعلها من أجلها؟ إلا الكلام، لابد أن أتكلم. لو قال قوموا فإن هذه ليست بخامسة فإني تركت الفاتحة في ركعة من الركعات، انتبه الناس يقوم معه. وكذلك لو قام وأصر والمأموم لا يستطيع تنبيهه إلا بالكلام فيضطر تنبيهه إلى الكلام. فمثل هذا يقول بعض أهل العلم أنه لما كان هذا الأمر يسيرا لا يتكرر فإن تكلم تبطل الصلاة به ولا بد من إعادتها. إن تكلم بطلت الصلاة به ولا بد من إعادتها. فمنهم من يرى أنه لو تكلم لأجل هذا الغرض كالأوزاعي وغيرهم يجيزون، أقول هذا جائز ما له حاجة، لو تكلم لمصلحة الصلاة فهو جائز. لكن لما كان قليلا ولا يكثر قالوا تبطل الصلاة به ولا بد من إعادتها، لأن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أحدث في هذا الأمر حدثا، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، لا تكلموا في الصلاة، فنهي عن الكلام، فمن تكلم وخالف فصلاته باطلة. فإذا كان الكلام من غير جنس، وإذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة ما الحكم؟ راجعتم ولا ما راجعتم؟ ها؟ إيش قصده؟ لا في تفصيل هو. هذه مرة طيب. الكلام إما أن يكون أنينا ونفخا. إيش أنين؟ جرح معاه ولا ألم. فأن والأنين يتكون من حرفين، كذلك النفخ. لو أراد أن يسجد فرأى ريشا كما سئل الصحابي إني أرى ريش حمام أو طير على موضع سجودي، قال انفخه. والنفخ يتكون من حرفين. كذلك لو تأوى أو بكى فنحب، والنحيب غالب يصدر منه حرفان. عند الشافعية أصل أن الكلام يتكون من حرفين، وكل هذا الأنين والبكاء والنحيب والنفخ لما كان يتكون من حرفين أبطل به الصلاة، وقلنا هذا لا أصل له، لأن الكلام هو الجملة المفيدة. وكلمة كونه يتكلم يتكون من حرفين في الأنين والتأوه والبكاء والنحيب لا يسمى كلاما في اللغة العربية، وليس هو الكلام المعني في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أحدث من أمره ما شاء إن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ليس هذا المعني، إنما الكلام الذي يؤدي غرض وله دلالة معينة، هذا لا يفهم منه المقصود، وليس هو بالمخاطب بين الناس. هذا الشافعية أتوا بهذا الأصل، وتبعهم الحنابلة في ذلك، وتبعهم الحنابلة في ذلك. ضبطنا هذه المسائل طيبة، عرفناها الآن. وأما إن تكلم بكلام كقوله أقعد اجلس هاتي كذا ناول كذا، فهذا إن فعله ناسيا ففيه خلاف، والصحيح أنه يبطل الصلاة، وإن فعله عامدا باتفاق أهل العلم أنه مبطل للصلاة. ضبطنا هذه المسائل، هذا في الزيادة في الصلاة. الآن ننتقل إن شاء الله إلى مسألة النقص في الصلاة. المصلي إذا نقص شيئا من الصلاة فما الحكم؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. أما النقص فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منه، ذكره قبل ذلك عادة. طيب، صلى فرض الفجر في الركعة الأولى نسي سجدة، لم يأتي إلا بسجدة واحدة ثم قام، فإن تذكر قبل الشروع في القراءة يعود يأتي بالسجدة، إذا عاد لا يعود بتكبيره، يأتي بالسجدة. فإن جلس لجلوس الفصل بين السجدتين يأتي بالسجدة فقط، وإن لم يجلس للسجدة التي الجلسة التي بين السجدتين يجلس جلوس الفصل بين السجدتين ثم يكبر للسجود ثم يرفع رأسه من الركوع إلى ركعة الثانية، ثم يسجد للسهو بعد السلام. عرفنا هذا. وإن قام عن سجدة أو عن واجب ثم شرع في الركوع، شرع في الفاتحة، فإن شرع في القراءة يقول الحنابلة في هذه الصلاة الركعة الأولى ملغية، وإنما يعتد له ابتداء من الركعة الثانية تعتبر هي الأولى. ضبطنا هذه المسألة. الركعة الأولى أصبحت باطلة والثانية هي التي يعتد بها. اسمعوا الآن ما الذي يقرأ القارئ، اعد العبارة مرة ثانية. وأما النقص فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منه، وإن ذكره قبل ذلك عاد. طيب، لو سأل إنسان قال لما قيد الحنابلة بطلان الركعة الأولى بالشروع في قراءة ثانية، هل هناك من حكمة أو من تعليل؟ أيوة قال حسين، لأنه شرع في ركوع ثاني جديد، القراءة هي واجبة في ركن الصلاة، القيام لا يعتد بها، القيام قلنا ليس مقصودا لأصله، فلما شرع في الركعة الثانية بالقراءة دل على أنه تلبس بركعة أخرى غير الأولى أو الغد الأولى. هذا الإجابة الصحيح. طيب، اقرأ. وأتى به وبما بعده، وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة، وإن نسي أربع سجدات مع أربع ركعات. لا خلاص اقرأ شرح. وأما النقص فمتى ترك ركنا ناسيا أو ساهيا غير تكبيرة الإحرام أو النية، إذا قلنا بركنية. لما استثنى تكبيرة الإحرام والنية؟ بيت الحرم بديهي، من تركها تهينا كيف دخل؟ أي صحيح معنى. طيب والنية؟ كذلك النية، النية قلنا تبدأ من أول الصلاة، لا بد من استصحاب حكمها حتى ينتهي من الصلاة، لأنه لو قطعها بأثناء الصلاة بطل الصلاة. النية تجب من أول الشروع في الصلاة، ولا بد من الاستمرار في حكمها حتى ينتهي من الصلاة، فلو قطعها بأثنائها بطلت الصلاة. نعم. فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت، بطلت الركعة التي تركه منها فقط، نص عليه وجزم به الأصحاب لأنه ترك ركنا ولم يمكن استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها بلغت ركعته، وصارت التي تشرع فيها عوضا عنها. من هذا واضح، واضح هذه؟ نعم. ولا يعيد الاستفتاح، إذا اعتبرنا أن الركعة الأولى ملغية والثانية عوضا عنها، فقال هل يعيد الاستفتاح أو لا يعيده؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعيد ولا ما يعيد؟ قال لا يعيد. نعم. ولا يعيد الاستفتاح، نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشافعي ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى، وإن ذكر بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى، لأن الركعة قد صحت وما فعله في الثانية سهوا لا يبطل كما لو ذكر قبل القراءة. وذكر أحمد. طيب، قول الشافعي يخالف هذا القول. الشافعي يقول أنه لو ترك ركنا كسجود أو ركوع فتذكره في الركعة الثانية. الإمام أحمد يقول إن كان تذكره وقع قبل الشروع في القراءة يعود فيأتي بالركن المنسي، هذا واضح كان منه. الشافعي يقول لا، إن تذكره قبل السجود في الركعة الثانية فيأتي بالسجود المنسي، واضح. وإن لما اختار السجود دون الركوع؟ لم يقول الركعة إنما تسمى ركعة من ابتداء القيام إلى الانتهاء من السجود، والسجود تبع الركعة، السجود تابع للركعة، لا يسمى الإنسان أتى بركعة إلا معها سجود. وقال أن هناك لا يسمى أنه تلبس بالركعة الثانية أو انتهى منها إلا بعد الانتهاء من السجود. فإذا كان تذكره قبل السجود للثانية يأتي بالسجدة الأولى ويعتبرها دي تبع الأولى، وما فعله ذاك من القيام ملغي. إن تذكر السجود للأولى سجد للأولى واعتبر هذا من الأولى، واضح. وإن تذكره بعد السجود الثانية سجد للركعة الثانية ثم تذكر في السجدة الثانية والأولى منها أنه لم يأتي بسجدة في الركعة الأولى، هنا يقول بالتلفيق. إيش معنى التلفيق؟ لا يلغي الركعة الأولى، لكن يقول هذه مكان الأولى، هذه مكان الأولى، اعتبر الثانية مكان الأولى، ثم بعد ذلك يضيف إليها الثانية والثالثة وهكذا يأتي ثم يقوم ذكر القادم. اسمعوا ما يقوله الشافعي الآن. وذكر أحمد، لا قبل، وقال الشافعي، وقال الشافعي إن ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى، وإن ذكر بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى، لأن الركعة قد صحت وما فعله في الثانية سهوا لا يبطل كما لو ذكر قبل القراءة. وذكر يعني لما سجد في الثانية تذكر أن الأولى لم يسجد لها، فسجوده في الثانية وقعت عن الأولى، فسجوده في الثانية وقعت عن. وهذا وجه عند الإمام أحمد، أنا وجه ليس رواية، وجها في المذهب أن قول الشافعي كذلك صحيح. اقرأ. وذكر أحمد هذا القول فقربه إلى أنه اختار الأول، تقربه إلا أنه اختار الأول. ما معنى قربه؟ فأنه قريب من الصحة أو قريب من السنة، لكنه اختار القول الأول الذي ذكرناه، أنه إن كان قبل القراءة عاد فأتى بالركن المفقود من الأولى، وإن كان بعد القراءة بطلت الأولى واعتبرت الثانية مكان الأولى. عرفنا هذا؟ وقول الشافعي استحسنه لكن رجح الأول. نعم. وذكره ابن تميم وغيره وجها وجها والأول أقوى، لأن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه. فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون السجود من الثانية دون الأولى. دخل فكبر مع الإمام يوم الجمعة ثم نظر فلم يجد موضعا يستطيع الركوع فيه ولا السجود، فظل واقف محبوس. تصور أن كنت في الطواف في أيام الحج وقامت الصلاة ولم يكن هناك منسن، ودام الناس يصلون وانت جلست بعض الناس واقفين ما في مكان، ثم في الركعة الثانية انفضل مكان، ثم خرج بعض الناس أو كذا وجدت مكان تركع فيه، فركعت مع الإمام. أنت منتظر أول دقائق، دخلت مع الإمام في التكبير لكن خائف لم تجد مكان، فإذا وجدت فرجة وفرصة في الركعة الثانية ركعت معه وسجدت معه. الركوع الثاني إذا تعتبره ثاني ولا أول؟ تعتبره أول، فيأتي بما نسيه في الأولى، وإن تذكره بعد الشروع في القراءة الأولى بطل الأولى وأصبحت الثانية هي الأولى، أتى بهذا القياس. قال قياسنا أقوى وقولنا أقوى كالمسبوق في صلاة الجمعة من شدة الزحام، لم يستطيع أن يركع ويسجد وظل واقف حتى وجد فرجة وفرصة في الركعة الثانية، فهذا الركوع الثاني يعتبر له الأول. واضح هذا؟ اقرأ. على هذا إن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولية والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويأتي بركعة. صارت الثانية الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويأتي بركعة كالرباعية، هذا في من نسي ركنا في الركعة الأولى. نعم. وكذا القول في الثانية والثالثة والرابعة، فإن رجع عمدا مع علمه كمل الصلاة. إن شرع في القراءة في الركعة الثانية مع نسيانه لركن من الركعة الأولى فعاد عمدا وأتى بالركن المفقود أو المنسي، اسمعنا عمدا عالما بأنه لا يجوز له الرجوع بعد الشروع في القراءة، إن كان رجع عمدا يقول الصلاة باطلة، بطل الصلاة. واضح هذا؟ نعم. نص عليه لتركه الواجب عمدا، وظاهره أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها. وقال ابن الزاهوني بلى، وبعده ابن تميم وبعده ابن تميم يعني كأنه يقول لو نسي في الركعة الثالثة ركنا وتذكره في الرابعة الحكم كالأولى، يعني إن كان قبل القراءة يرجع فيأتي بما نسيه في الركعة الثالثة، وإن كان بعد القراءة لا يرجع. فإن رجع بعد القراءة وأتى بالركن المنسي أو المفقود في الركعة الثالثة تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ قال تبطل صلاته. ابن تميم يقول تبطل ركعته تلك وما مضى فهي صحيحة، وغيره من علماء الحنابلة يقول لا صلاته كلها باطلة. واضح هذا؟ الإخوة اللي مواظبين معنا وما عندهم الكتاب استحسن لو طلبوا من الأخ إبراهيم يصور لهم نسخ، إنه مسائل دقيقة وصعبة شوي لكنها مفيدة، والعلم كله من وضع قلبه له ورجى خوف الله ورغبته فيها وأحسن الإخلاص أجر عظيم لو تعب فيه، لأنه من جهاد. معاذ بن جابر رضي الله عنه يقول البحث عنه جهاد، إذا تبحث هذا كأنك جاهد في سبيل الله، أجر عظيم جدا. أما لم عنده ليس نسخة، ما عنده نسخة كذا الأخ يصور إن شاء الله إبراهيم حتى ربنا يوسع عليه ويسر له اقتناء كتاب، أحسن ما يكون كده المتابعة دون نسخ صعبة شوية. نعم. وبعده ابن تميم وغيره، وإن ذكره قبل ذلك أي قبل القراءة عاد لزوما فأتى به أي بالمكروه نص عليه كون القيام غير مقصود في نفسه لأنه يلزم بس منه. يقرأ المثل الذي بعد كما ينتج وإن كان بعد السلام، يعني إن كان بعد السلام فهو كتاب في ركعة كاملة. كذا ذكره جماعة منهم في المحرم. يعني أراد يقول إن تذكر النقص بعد الصلاة. انتهينا إن تذكر النقص في أثناء الصلاة. ترك ركنا وتذكره في أثناء الصلاة تبين الحكم لنا. وإذا انتهى يسجد سجود السهو. إذا انتهى سجد سجود السهو بعد الصلاة. وإن تذكره بعد السلام فما الحكم؟ استمعوا للقارئ الآن. بعد ما سلم تذكر أنه ترك سجدة في إحدى الركعات أو جلسة أو ركوع أو ما إلى ذلك، فما الحكم؟ قال وإن كان بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة. وكأنما ترك ركعة كاملة، فمن نسي سجدة فيأتي بركعة كاملة، لا بد من قيام وركوع وسجود. من ترك جزءا من الصلاة مما هو ركن أو واجب وتذكره بعد السلام يأتي بركعة كاملة. إذا سلم وتذكر سجدة ما تكفي السجدة هذه. هكذا يقول اقرأ. فذا ذكره جماعة منهم في المحرم لأن الركعة التي لغت أو لغت التي لغت ترك ركنها غير معتد بها لوجودها كعدمها. فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص. فإن طال الفصل أو أحدث بطلت بذوات الموالاة كما لو ذكره في يوم آخر. يعني لو طال الفصل ما تذكر بعد السلام وأحدث أو خرج من المسجد بعد فترة طويلة تذكر أنه ترك ركنا من الصلاة، هذا يعيد الصلاة. لما؟ لأنه هيئات الصلاة أبعاضها المطلوب منها التوالي، المطلوب منها التوالي أن تكون متوالية. نعم. وإن لم يطل. نعم. قد يأتي بركعة يأتي ركعة بركعة لا يدل على رواية من المذهب لا بد من ركعة كاملة. بارك الله فيك. وسيأتي أنه هناك في قول أنه يأتي بالسجود المنسي فقط، لكن المذهب الله أعلم أن يأتي بركعة كاملة. نعم. وإن لم يقل بل كان عن قرب عرفا لم تبطل وأتى بركعة، وظاهره لو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه ويسجد له قبل السلام. نقله حرب بخلاف ترك الركعة تمامها. وقال أبو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل. ونقله الأثرم وغيره لأنه ترك ركن الصلاة ولم يمكنه استدراكه لكونه خرج منها بالسلام. والأول أولى. أما لو كان المتروك ركعة فإنه إجماع بخبر ذي اليدين، لكن ذكر في المغني والشرح إن كان المتروك سلاما أتى به فحسب، وإن كان تشهدا أتى به وبالسلام، وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة. وهو المنصوص عن أحمد. هذا القول هو اللي في المذهب. وفي قول كما سألنا عنه الأخ اقرأ. وقيل يأتي بالركن وبما بعده. قال ابن تميم وهو أحسن. من نسي سجدة يأتي بالسجدة المنسية فقط. ويرى ابن تميم من أحد علماء المذهب أن هذا أحسن، لكن الرواية هي الأولى. نعم. وإن لم يعلم حتى شرع في صلاة فقد سبق. وإن لم يعلم حتى شرع في صلاة، قلنا أن دخوله في صلاة أخرى تفسد عليه صلاته الأولى فيأتي بالصلاة يعيد استأنفه. نعم. تنبيه. إذا ترك ركن لا يعلم موضعه أو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط لأن لا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغرورا بها بقوله عليه السلام لا غرار في الصلاة ولا تخلو. إذا ترك ركنا لا يعلم موضعه سلم وعلم أنه ترك ركن أو لم يسلم، لكن نسي هذا الركن، هو في الركعة الأولى ولا في الثانية، هو الآن في الرابعة، أو جهل عين الركن هل متروك ركوع أو سجود، فإما أن يجهل الركن ويجهل موضعه في عدد الركعات أو يجهل رك أو يجهل أو نسي ركنا وما استطاع تعيين هذا الركن، لا أدري هو ركوع أو سجود، فما الحكم؟ قال يبني على الأحوط. كيف يكون البناء على الأحوط؟ كيف يكون البناء على الأحوط؟ ها؟ تبنى على الأحوط أنك تأتي لأشق الأمرين. مثال أنك لو نسي الإنسان تردد هل نسي ركوعا أو سجودا، أي الفعلين لو نسيه كان المأتي به أكثر فعلا في الصلاة؟ الركوع، يعني ستأتي بالركوع والقيام من الركوع رفع منه ثم السجود، فتعتبر أن المسيح هو ركوع، واضح؟ هكذا أراد أن يقول. فلو تردد النسيان بين ركنين ولم يعلم يأتي بالأحوط، يأتي بالعمل الذي هو أكثر عملا من غيره، إن نسيت سجودا أو ركوعا تعتبر أنه ركوع، ولو نسيت قياما أو ركوعا تعتبر أنه قيام، وهكذا. واضح هذا نسي؟ نعم. قوله عليه السلام لألا يخرج، علل بذلك، لما طالبت هذا الذي نسي ركنا في الصلاة وجهل عينه أو جهل موضعه أن يأتي بالأحوط؟ قال لألا يخرج من الصلاة وهو شاك، لأن من قال أنه سجود أو ركوع ثم أتى بالسجود يخرج يقول يمكن ركوع لعله كان ركوعا فيخرج وهو شاك ومنهي عنه، بخلاف ما لو أتى الركوع فيضمن أنه أتى بالسجود فيخرج من الصلاة وهو ثالج الصدر، ليس هناك شك، بخلاف ما لو أتى للسجود قد يكون ركوعا. قال ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم، قوله صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم، إنه الغرار معناه الشك، فعلت أو لم تفعل، لا غرار لا غرار في صلاة تسليم، الغرار يعني النقصان، الغرار معناه النقصان، يعني لا تفعل شيئا ناقصا فينتج عن ذلك شك. نعم اقرأ. لا غرار في صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسيره، أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت، فعلى هذا إذا ترك سجدة لا يعلم من الأولى أو الثانية. طيب. لا غرار في صلاة ولا تسليم، الحديث هذا رواه أبو داود وصححه الأئمة، صححه الله قال صحيح، اللهم صل عليه وسلم تسليما. لا غرار في صلاة ولا تسليم، وروي تسليم بالكسر، وروي لا غرار في صلاة ولا تسليم بنص التسليم، فمن خفضه جر تسليم هو معطوف على صلاة، أي لا نقصان لا في صلاة ولا في تسليم، النقصان في الصلاة بيناه كما فسره الإمام أحمد، والنقصان في التسليم على هذه الرواية بالكسر ليس في الصلاة إنما هو خارج الصلاة، وفسروه بأنه لا غرار في صلاة ولا تسليم، لا من رواه بالفتح من رواه لا غرار في صلاة ولا تسليم كما ذكره الخطابي، يقول ولا تسليم معطوف على الغرار، وكأنه لا نقص لا في صلاة ولا في تسليم، النقص في الصلاة بيناه ووضحناه، فما معنى النقص في التسليم؟ يقول هو أن يأتي الإنسان فيلقي عليك سلاما فيقول السلام عليكم ورحمة الله وتقول أنت وعليكم السلام فقط، يقول لا التسليم رده أن تأتي بمثل التحية التي ألقاها عليك أخوك المسلم، إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، لأن نقصان التسليم في التحية منهي عنه بموجب هذه الرواية. ومن رواها ولا تسليم بالكسر يقول كذلك أنه لا ينقص التسليم، يأتي بالتسليم على وجهه المشروع المعروف في الصلاة، السلام عليكم وإن زاد رحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي لا اكتفى بواحدة ويأتي بها كاملة كما ذكر. اقرأ العبارة مرة ثانية. قال سألت قال الأثرم إيه نعم قل لا غرار في صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن تفسيره، أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت. فعلى هذا إذا ترك سجدة لا يعلم من الأولى أو الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة، وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة أو ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة، وإن ذكر بعد شروعه للقراءة الثالثة لغت الأوليان. فإن ترك ركنا لا يعلم هل هو ركوع أو سجود جعله ركوعا، وإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة، وإن ترك اثنتين تواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين. هذه أمثلة في البناء على الأحوط، هذه كلها أمثلة أتى بها المصنف الشارح رحمه الله ليبين معنى الأحوط، أن من نسي ركنا في الصلاة فتذكره بعد هذا والركعة الثانية التي بعدها يأتي بالأحوط. الآن ننتقل إلى مسألة من المتن. نعم، قال: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد وصحت له ركعة ويأتي بثلاث. نسي أربع سجدات من أربع ركعات، ما الحكم؟ فليأتي بسجدة، يعني كان وراد يقول قبل التسليم يأتي بسجدة فتصح له ركعة، كان يبقى عليه الذمة ثلاث ركعات. اقرأ: ويأتي بثلاث نقله الجماعة وصححه في التلخيص وهو المذهب، لأنه قد بطل كل واحد من الثلاث من شروعه في التي بعدها. مدام قام وشرع في الركعة الأولى الركعة التي بعدها بطلت الأولى كما مضى في الأصل الذي أصلناه. نعم. وبقيت الرابعة ناقصة فيتمها بسجدة فتصح وتصير أولاه. تصير أولاه. نعم. ويأتي بالثلاث الباقية ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم، وعنه تصح له ركعتان ويأتي بركعتين. قال المؤلف: يحتمل أن يكون هذا هو الصحيح، لأن أحمد أفاه عن الشافعي وقال: وأشبه من قول أبي حنيفة، وعنه لا يصح له سوى تكبيرة الإحرام. وعنه تصح له ركعتان، هذا بناء على التلفيق لمذهب الشافعي. نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قلنا التلفيق عند المذهب عند الشافعية أن ما يفعله في الثانية تعتبر هي من الأولى. إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات، فإن تلفق خذ من كل سجدة من التي بعدها للتي قبلها، فكم يصح معك؟ ركعتين. قال المتابعين الإمام نسخ يفهم الموضوع ده، من نسي أربع سجدات في أربع ركعات على مذهب الشافعية فتصح منه ركعتان، لأن تعتبر الثانية يخذ منها سجدة للأولى، فتصح الأولى بطلت الثانية، فلو أخذت من الثالثة للثانية صحت الثانية بطلت الثالثة، وهكذا. واضح هذا؟ فتصح منه ركعتان، يعني صحت له ركعتان وبطلت ركعتان، يجب أن نأتي بركعتين. هذا قول أبي حنيفة واستحسنه الإمام أحمد كما سبق، لكن الصحيح أنه إذا قام فشرع في قراءة ركعة التي بعد السهو بطلت الأولى واعتبرت الثانية هي الأولى. واضح هذا؟ اقرأ الآن. وعنه لا يصح له سوى تكبيرة الإحرام فيبني عليها، وعنه تبطل صلاته. وقاله إسحاق: لأنه يؤدي إلى التلاعب في الصلاة وهذا وجيه، ترى هذا قل من يسهو أربع سجدات نادر جدا، لكن لو سهى كما قال هذا الإسحاق أظن العلق الحربي أن هذا يفضي إلى عمل كثير، أن قد يكون فيه نوع من تلاعب فصلاته باطلة. يقول: روينا عن الإمام أحمد أن صلاته تبطل ولا بد من إعادة الصلاة. الكلام الذي يأتي هنا يقرأ لأنه بيان لما ذكرناه، ثم ننتقل للمسألة التي تليها وإن نسي التشهد الأول. وإن نسي التشهد الأول ونهض يسمه الرجوع ما لم ينتصب قائمة. لازلنا في الكلام في النقص في الصلاة، لازلنا في الكلام عن النقص في الصلاة. قام عن التشهد الأول للركعة الثالثة ولم يأتي بالتشهد، انتصب قائما، يعود أو لا يعود؟ الصحيح أنه لا يعود، إذا انتصب قائما لا يعود. وإن سبح به من خلفه، وإن سبح به من خلفه، بعض الناس كثير لا يعرفون فيضطرون من جلوس، وهذا خطأ، يجب عليهم متابعة الإمام. وهذا فيه تفاصيل كثيرة عند المذاهب، بعضهم يرى أنه لو تحرك ونقل إليتيه عن الأرض فلا يعود، وبعضهم قال إن لم ينتصب قائما فلا يعود، وبعضهم يرى أنه لو شرع في قراءة لا يعود. الصحيح أنه إذا تحرك ونهض على قدميه يعتبر نوعا من القيام فلا يعود إلى إلى إلى إلى إلى إلى التشهد إلى الجلوس، لأن القيام دخول في ركن والتشهد واجب. كيف عرفنا أن التشهد واجب؟ ما الدليل على أن التشهد ليس بركن؟ أيوة، أنه صلى الله عليه وسلم غادره ولم يعد إليه ولم يعوضه، إنما سجد عنه سجود السهو. لو كان ركنا لأتى به صلى الله عليه وسلم كما نسي ركعة أو ركعتين، فلما لم يعد إليه صلى الله عليه وسلم دل على أنه واجب. وما الذي يدل على أنه واجب؟ كونه صلى الله عليه وسلم سجد له سجود السهو، وأنه في طيلة صلاته صلى الله عليه وسلم لم يتركه، دل على أنه واجب. إذن في الصلاة فيه واجب وفيه ركن، فيه واجب وفيه ركن. الشافعي عندهم يقولون لا نعرف هناك شيئا يسجد له سجود السهو يترك له، يعني لا نعلم شيئا يغادره الإنسان ولا يعود إليه ويكون واجبا، فلذلك يرون أن التشهد هذا ليس بواجب. لو كان واجبا عندهم الواجب معنى الركن، لو كان واجبا لعاد إليه صلى الله عليه وسلم. ضبطنا هذه المسائل، فإذا قام فلا يعود إنما يقوم ويتم، فإذا انتهى سجد قبل السلام لأنه عن نقص، سجد متى؟ قبل السلام، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم. كونه قبل السلام وبعد السلام هذه الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كون العلة أنه سجد قبل السلام لأجل النقص موضوع منازع فيه، ليس مسلما عند الأئمة، وسنبين إن شاء الله فيما يأتي فيما يستقبل غدا بإذن الله، نبين سبب من قال أن السجود قبل السلام عن نقص وأن السجود عن بعد السلام عن زيادة، ووجهة كل قول وصوابها إذا أحيانا الله عز وجل إياكم غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله.